بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: لا تنظر لصورة البلاء وانظر لمواقف المبتلين، فهي التي تحدد كونه أجرا أو وزرا. فالنار التي تحرق الجميع كانت بردا وسلاما على إبراهيم عليه السلام. هذه الحكمة تبين حقيقة من الحقائق التي يغفل عنها، وهي الانشغال بالاشتراك في البلاء عن الحقائق المرتبطة به. يتصورون، يعني البعض يتصور أنه عندما ينزل بلاء، مثلا زلزال أو وباء أو غير ذلك، أن الناس كلهم مشتركون، المؤمنون والكافرون، الفاسقون والصالحون، المستقيمون والمنحرفون، وبالتالي توهمون أنه إن قلنا إن هذا البلاء عقوبة أو عذاب، يقولون حتى المؤمنين أيضا أصابهم هذا العذاب، وهذا غير صحيح. فالعذاب يعني مثل ما الأرض تسقى بماء واحد ويفضل بعضها على بعض في الأكل، كذلك الأمر بالنسبة لتنزل البلاء. تنزل البلاء يكون بحسب استعدادات، نعم البلاء في صورته واحد، وباء واحد، ولكن استعدادات مختلفة، القابليات مختلفة. مثل ما تنزل الأمطار على التربة الطيبة فتخرج منها أزهارا جميلة أو ثمارا يانعة، وتنزل على الحجارة فلا تخرج شيئا، أو على الرمل فلا تخرج شيئا. هكذا البلاء عندما ينزل على قلوب المؤمنين يصفيها، يملأها بالتضرع، يملأها بالتوجه إلى الله تعالى، يملأها بالأنس بالله واعتقاد أن هذا الأمر من الله تعالى، فلذلك يكون مطهرا لدرنها، رافعا لدرجاتها، مزكيا لها. يكسب المؤمن من خلال ذلك أنواع الأجور العظيمة، لكنه عندما يتنزل على آخرين منحرفين يقنطون من رحمة الله، ييأسون من الله، ربما يكفرون بالله. البعض عندما يأتيهم البلاء بدل أن يتضرع يكفر، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم تأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وبالتالي العبرة ليست بصورة البلاء، كل يمرض مؤمن وغير المؤمن، لكن المؤمن يعني ذلك البلاء كما ورد في الأحاديث يكفر عنه سيئاته، يحط عنه خطاياه، وإن صبر وتصابر وشكر الله تعالى على ما حل به من البلاء ودعا الله تعالى يكون في ذلك الأجر العظيم، بينما الآخر لا يستفيد شيئا، يعني قد يمر عليه العذاب البلاء المرض فيفكر فقط في كيفية الخروج منه بالدواء أو بغيره أو بالمسكنات، دون أن يلتفت لسر ذلك التأديب الذي حصل له. ولذلك البلاء لا ننظر إلى صورته. البعض خاصة الملاحدة أو الماديين عندما يذكر لهم المؤمنون أن هذا البلاء توجيه إلهي يضحكون، يقولون هذا التوجيه نفسه، المؤمنين أصابهم هذا البلاء، المؤمنين أصابهم ربما بلاء أكبر، فلا ينظرون إلى أن المؤمنين نعم أصابهم ذلك البلاء ولكن كانت مواقفهم مختلفة. فلذلك الحكمة تقول: لا تنظر إلى صورة البلاء، انظر إلى الموقف، إلى القابليات، إلى المواقف التي قوبل بها ذلك البلاء. فالمؤمن يرضى بالله، يعتبر بذلك البلاء، يقول: هذه موعظة إلهية، هذا تأديب إلهي، يصبر يرضى. طبعا مواقف مختلفة بحسب درجات المؤمنين، المؤمنون فيهم أهل اليمين وفيهم المقربون، ولكل طبعا محله الخاص وموقفه الخاص. فلذلك بينما الآخر يعني المنحرفون كذلك درجات مختلفة، منهم من لا يفكر أصلا في الله، منهم من يكفر بالله، منهم من يعتبر ولكن اعتباره محدود جدا. فلذلك العبرة بهذا الأمر. ثم تذكر الحكمة مثالا على ذلك: فالنار التي تحرق الجميع، يعني النار يعني بلاء واحد، لكنها كانت بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا؟ لأنها كانت طبعا هذه النار حصلت بمعجزة لإبراهيم عليه السلام، لكن تحصل لأي شخص آخر يعني في البلاء. يعني عندما نجد مثلا مرضى مرضا واحدا، أحدهما متوجه إلى الله، يصلي، يعني يكثر من ذكر الله، يكثر من الدعاء لله، يشعر بالسكينة، بالراحة، بالطمأنينة، قد يجتمع مع أهلي يوصيهم، خاصة إذا كان هذا المرض يعني من الأمراض الخطيرة، وهو في كامل عقله، إلى أن يحتضر، إلى أن يأتيه الموت وهو بتلك الصورة، بينما شخص آخر نجده بصورة مختلفة تماما. فإذا القابليات هي التي تحدد هذا الأمر. ويروى في هذا عن الإمام الصادق، طبعا هذا الحديث هو الذي سبب يعني هذه الكلمة التي قلتها. قيل له، سئل عن الطاعون، وطبعا هذا بمناسبة الطاعون الذي نعيشه، فقال: عذاب الله لقوم ورحمة لآخرين. يعني هذا الطاعون هو واحد، البلاء واحد، كورونا الآن الذي يتوزع على العالم واحد، في بلاد المسلمين وفي غير بلاد المسلمين، عند المستكبرين وعند المستضعفين. فقال: عذاب الله لقوم ورحمة لآخرين. قالوا: كيف؟ يعني هذا شيء واحد، كيف يكون رحمة ويكون عذابا؟ فقال: أما تعرفون أن نيران جهنم عذاب على الكفار. نار جهنم الله تعالى جعلها محل التأديب والعذاب، وما إن يرى الكفار فيه جزاء أعمالهم. وفي نفس الوقت الله تعالى ذكر أن فيه خزنة جهنم، قالوا: يا مالك، مالك وخازن الجنان، ليقضي علينا ربك، وخزنة جهنم فيها، فهي رحمة عليه. قال: نعم، هي كفار بلاء شديد وعذاب شديد، ويودون أن يخرجوا ويودون أن يصيروا ترابا، لكن بالنسبة للملائكة هم منعمون فيها. الملائكة لا يصيبهم الألم ولا يصيبهم الحزن، الملائكة يعيشون السعادة المطلقة في الجنة أو في جهنم أو في محل آخر. لماذا؟ لأن قابليتهم هي الطاعة لله تعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لذلك سعادتهم مرتبطة بهذا الأمر، سواء كانوا في الجنة أو في جهنم، سواء كلفوا بأي مهمة كلفوا بها، هم تمحضوا للطاعة، طاعة مطلقة. ولذلك يعني صارت جهنم بالنسبة لهم جنانا ونعيما. يعني حتى ورد في الآثار عندما يمر، يعني القرآن الكريم يذكر أن جهنم الجميع يمر بها عند الصراط: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. كل يمر بها، فيقول يعني جهنم تستعيذ، تقول: أسرع يا مؤمن ابتعد عني، فإن نورك يكاد يطفئني. يعني جهنم نفسها تفر من، يعني لأن جهنم هي مثال أو هي عالم الغضب الإلهي أو عالم التأديب الإلهي، فلذلك المؤمن بما أنه لا يستحقها يعني تمر عليه مرور الكرام. كذلك الرسول صلى الله عليه وآله يخبر عن الشهداء أن الموت الذي يصيبهم، القتل الذي يصيبهم، كالقرصة. قال: هي نعم هو ظاهرها مؤلم، مثل ما حصل للإمام الحسين عندما ضرب وديس وسهام الكثيرة، ولكن مع ذلك الألم لم يكن ليس إلا كالقرصة، يعني لا يؤلم. لماذا؟ لأن هذا في الله تعالى. بينما الآخر، القرآن الكريم يذكر هذا الأمر، يذكر الكفرة والظالمين لأنفسهم، كيف تضربهم الملائكة وتخرج أنفسهم، والنازعات غرقا والناشطات نشطا. الموت واحد، ولكن هو نزع شديد بأرواح هؤلاء الذين تثاقلوا إلى الدنيا، وهو نشاط تنزع بنشاط، لأن المؤمن قبل موته يبشر، ولذلك تخرج روحه هكذا فرحة مسرورة. وقد وردت الروايات الكثيرة تبين سبب ذلك كيفيته. فلذلك لا ننظر لصورة البلاء. لبعض الصالحين كذلك مرض مرضا شديدا، فقيل له: إن نرحمك، يعني استسقاء مرض شديد، يعني حتى يعني، فقال البعض أن يرى 40 سنة هو مريض، فقيل له: إن نحن نرحمك لذلك. فقال: لا ترحم، لا أنا سعيد جدا. قال: إن الله تعالى يرسل لي ملائكة تسليني، هذا فضل إلهي. طبعا نحن لا ندري كيف، نحن لا نتدخل في ملاعيننا ولا نبحث عن هذا العالم، ولكن لا نستطيع أن ننكر هذه مثل هذه الأمور. الله تعالى قد يضع في الإنسان هذا الشعور، شعور بوجود الملائكة معه، شعور بحضور الأنبياء معه، حتى وهو في اليقظة. لبعض الصالحين يذكرون هذا الأمر، والنصوص لا تنفيه، يعني النصوص لا تنفي هذه الأمور، اتصال بعالم البرزخ، اتصال بالعالم الآخر. فلذلك البلاء واحد، لكن المؤمن يعيش فيه في سكينة، طمأنينة، راحة، لكونه موصول بعالم الجمال المطلق، عالم السعادة المطلقة. فلذلك لا تؤثر في هذا الأمر. نعم، قد تؤثر في جسده الأمراض، قد تؤثر في ماله، قد تؤثر، ولكنها لا تؤثر في روحه، لا تؤثر في معنوياته، لا تؤثر في حقيقته. لذلك هذه الحكمة تنبهنا إلى هذا الأمر، لا تنظروا لهذا البلاء. طبعا محدود الله تعالى العالم الحكمة، لو أن الله تعالى فقط انتقى الآن مثلا كورونا الذي نزل على العالم فقط لينزل على المستبيدين الكفرة، لا زال الاختبار، الاختبار لم يبقى اختبار، يعني فقط عندما ينزل على كذا فالناس كلهم يعرفون أن الإيمان هو السبب في النقاء وسبب، لكن عندما ينزل البلاء على الجميع المؤمن والكافر فهنا يكون الاختبار. الاختبار طبعا الاختبار هنا لمدى، هل هو يعني حتى المؤمن قد يكون له وزر إذا لم يعرف كيف يتعامل معه، لأن الله تعالى أمرنا بالأسباب. إذا المؤمن فقط قال هذا طاعون وهذا وبلاء دوري فقط أن أصبر، لا، دورك أيضا أن تعمل وأن تجتهد وأن تبحث وأن تنقذ البشرية من هذا البلاء. طبعا أقول هذا الكلام للمختصين، فعليهم أن يبحثوا ويجتهدوا وفي نفس الوقت لهم أجر. يعني يقول هذا مصطفى محمود، يقول لو أن طبعا سنة الله تعالى وعالم الحكمة، لو أن مؤمنا وملحدا غارق أو رمي في البحر لم ينجو إلا العارف بالسباحة. فهكذا الأمر، يعني بالنسبة للأمور العالم الحكمة لابد أن نراعي الأسباب ونعمل في عالم الأسباب. لهذا مواقف المؤمنين من البلاء لا تعني فقط تسليم، هذا جانب غيبي، التسليم لله تعالى والرضا بالله تعالى واستفادة من البلاء في التضرع والتوسل وتصليح النفس وجعلها صالحة لربها، وفي نفس الوقت في عالم الشهادة يقومون بالأسباب التي ترفع البلاء، وهذا من مدافعة الأقدار. نحن أمرنا بأن نتعامل مع الأقدار بهذا المعنى، يعني مدافعة الأقدار. الله تعالى قدر لنا أن نخرج من البلاء إن قمنا بجهد وعمل إلى آخره. إذن هذه الحكمة تنبهنا إلى أن اشتراكنا مع غيرنا في أنواع في البلاء لا يعني أن ذلك خاص، يعني أن ذلك يرفع عنهم، يعني ليس كذلك. الله تعالى يقول في القرآن الكريم عن الكفار: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. يعني الكفار يتوهمون أنهم عندما يذهبون إلى جهنم يعني سيرى بعضهم بعضا وبالتالي يهون عليهم العذاب، مثل ما في الدنيا عندما تنزل مصيبة عامة تخف، كلما عمت خفت كما يقال، لكن الحقيقة ليس كذلك. كل شخص يشعر بالبلاء الخاص به، ولذلك البلاء هو في التقبل في القابليات. ونحن نرى في الواقع أن بعض الناس تصيبه أمراض كثيرة جدا وبلاء كثير جدا، ولكن راضي مطمئن مسرور ويستطيع بذلك أن يقاوم الكثير من السلبيات المرتبطة بعلته. يعني ربما يكون منتجا، ربما يعني أعرف ناس هكذا، يعني أمراض خطيرة وتعايشوا معها لفترة طويلة واستطاعوا أن يقهروا أمراضهم يعني بتلك القوة المعنوية التي كانت لديهم. وآخرون تصيبهم أمراض أقل بكثير، الدنيا تقوم ولا تقعد من أجل ذلك البلاء البسيط الذي أصابه، ثم يتقاعد عن العمل ثم لا يفعل شيئا. إذن هنا الفرق. إذن دائما نحن مواقف المبتلين وقوة المبتلين في مواجهة البلاء، وخاصة إذا كان معها الإيمان بالله ومعها الشعور بفضل الله والشعور بالأجور العظيمة التي أعدها الله للمبتلين، هذه تجعلنا نعيش في أنس، مثل ما حصل لمرأة فتح الموصلي عندما وقعت فظفرها سال الدم من يدها فضحكت، فقيل لها أصابك يعني جرح أصبعك وتضحكين، فقالت لقد أنساني أجره الألم الذي أصابني، يعني تذكرت الأجر الذي يعطيني الله تعالى جراء هذا البلاء الذي أصابني، فلذلك فرحت. وطبعا هذا أجر، نعم، لأنها رضيت عن الله وحمدت الله، يعني وبالتالي استحقت بفضل الله تعالى هذا الأجر. إذن هذه الحكمة تبين لنا أننا نحتاج إلى أن تكون لدينا القوة الكافية لمواجهة البلاء، القوة المعنوية الروحية، والتي هي أساسا هي هذه القوة هي التي يمكنها أن تبين لنا في أي نصيب نحن، في أي صنف نحن، هل نحن من المبتلين المعذبين المعاقبين، أم نحن من المأجورين الذين أراد الله تعالى أن يرفع درجاتهم من خلال هذا البلاء. هو البلاء واحد، نحن الذين نحد موقفنا، إن صبرنا ورضينا وعملنا جهدنا لنتخلص من البلاء ثم استطعنا أن نترفع عن آثار السلبية للبلاء واتخذناه فرصة للتواصل مع الله، نكون بذلك من الناجحين في البلاء، وبالتالي ننال الأجور العظيمة المرتبطة به. أما إن كنا عكس ذلك بأن قمنا بمواقف سلبية وأثر فينا وحطم معنوياتنا وصرنا كسالى، صرنا مقهورين لا نفعل شيئا، فطبعا هنا نكون من الذين فشلوا في الابتلاء. وبالتالي نحن البلاء واحد، ولكن نحن الذين نحدد الصنف الذي نريد، كما قال تعالى: تسقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض في الأكل. البلاء واحد، الآلام ربما واحدة في ظاهرها، لكن في حقيقتها تهون على المؤمنين، تخفف عليهم، الله تعالى يبارك لهم فيما في قابلياتهم. حتى ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يواصل الصوم، فقيل له: كيف تواصل وأنت تنهانا؟ فقال: إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، أنا عندي القابلية للطعام الإلهي، السقي الإلهي، وبالتالي أعيش في، لا أحتاج إلى الطعام الذي تأكلونه، أحتاج إليه ولكن بمقدار ضئيل جدا، ولهذا أستطيع المواصلة. وبالتالي هنا القابلية للجوع والقابلية للألم تختلف باختلاف القدرات. إذن هذه الحكمة تدعونا إلى هذا القيام برياضة أنفسنا ومجاهدتها لتستحق أن تكون من هذا الصنف الذي ينجح عند الابتلاء. والحمد لله رب العالمين.